ما قدره الله وقضاه في تلك السنة من رزق ومطر واحياء واماتة الى مثل هذه الليلة من السنة القابلة، او سميت بذلك لان لها عظمة وشرفا بين الليالي. سميت ليلة القدر لانه نزل فيها كتاب ذو قدر وعلى لسان ملك ذي قدر وعلى رسول ذي قدر وعلى امة ذات قدر. وكما وصف الله هذه الليلة بالقدر والشرف وصفها بالبركة في حامين والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كن. وعن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر هي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختص أيامها ولياليها بمزيد من التعبد بالله تعالى والتقرب إليه بملازمة الاعتكاف فيها. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وليلة القدر أيها الإخوة المؤمنون تكون في ليلة وترية، وتكون الملائكة في الأرض في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، والله تعالى يقبل التوبة فيها من كل تائب، وأنه تفتح فيها أبواب السماء، وثواب العمل فيها أفضل وأعظم من ثواب العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فالله يعطي التائبين أجورهم من غير ما من ولا نقصان، كل الغني إذا تألم بطنه في الصوم هل أحسست بالجوعان؟ هذا الفقير برغم ما يشقى به يبقى أبيا ثابت الأركان، قد عود الصبر الفقير مذاقه فاستمرأ الآلام في اطمئنان. طوبى لمن أعطى فأرضى ربه، طوبى لسباق إلى الإحسان. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاء الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة بخير الكلم القرآن الكريم الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدأ التلاوة من الآية 74 وحتى الآية 87 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقاتل في سبيل Oh, لا أصابك من حسد Thank you. ولولا قتل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لا تكلف لا جمع أنكم صدقه الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى الذكر الحكيم، إلى آيات بينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد الاضطرابي في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمحافظة القاهرة، وذلك عبر أثير موجات إذاعة البرنامج العام وصوت العرب وإذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أحدث القرآن في نفس الوليد بن المغيرة من التأثير ما جعله يرق له، حتى رمته قريش بأنه طبع عن دين الآباء والأجداد، وأرسلت إليه أبا جهل يستثير فيه العصبية ويوقظ الجهالة ليقول في القرآن قولا سيئا كي لا يفتن العبيد والصبيان، بل قريش كلها بفتنته، فإنه كان رأسا فيهم. فلما طلب منه أن يفسه القرآن رد عليه الوليد قائلا: وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل وهو أعلم بالشعر رجله وقصيده ولا بأشعار الجنين، والله ما يشبه الذي يقول محمد شيئا من هذا، والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. قال أبو جهل: فوالله لا يرضى قومك حتى تقول فيه ما يسوء ويقرأ. قال الوليد: فدعني أفكر حتى إذا فكر وقدر. قال: إنه لسحر يؤثر. وهو اعتراف أيها الإخوة المؤمنون بالتأثير الواقعي العميق على أبلغ وجه. يذكرون ربهم